ثم يجوز قراءة القرآن بغير الطاهر والسجود. يعني على الغيب يعني بدون ما يمس القرآن. لا ولا مس القرآن لأنه مس القرآن يقال فيه ما يقال في القراءة. الأفضل أن لا يمس القرآن إلا وهو طاهر. لكن لو مس القرآن وهو غير طاهر ما بيكون ارتكب محرم، لكن بيكون ايش؟ خالف الافضل. لا فرق. نعم يعني بالطهارة الوضوء لا كلاهما يعني من كان طاهرا من الحدث الاكبر وأراد أن يمس القرآن فالأفضل أن يتوضأ ويمس القرآن، لكن إن لم يمس القرآن فما ارتكب حراما. كذلك من أراد أن يقرأ من ذاكرته وليس بمسه للمصحف الأفضل أن يقرأ على وضوء، لكن إن قرأ وهو ليس على وضوء ما يكون آثما. سواء طهر جنابة أم وضوء. أيضا. وإياك. لا اللي بتسمع. اللي بتسمع وأنت أكثر من ذلك. اللي بتسمعه بالنسبة لمس القرآن لا يجوز حتى لو كان طاهرا من الجنابة. انه ما بيجود للجنوب ان يقرأ القرآن ولا ان يمس القرآن، اليس كذلك؟ هل بتسمعه؟ فانا قلت لك هل بتسمعه اكثر من هيك، وهو الجنوب لا يجوز ايضا ان يقرأ او يمس ومثله الذي هو غير جنوب لكنه على غير وضوء، فلا يجوز له أن يمس القرآن وهو طاهر من الحدث الأكبر لكنه ليس طاهرا من الحدث الأصغر. أيضا هذا الذي هو غير متوضئ كمان بيقولوا لا يجوز. هذا من تمام ما تسمعه. معليش أنا ما أسألك بارك الله فيك، ما أسألك عن رأيك، أسألك عن ما تسمع. لا وما أسمع كمان يعني وما هو بالحمدية وأسمعه بالنسبة لأنه هو غير وضوء من عرض الأفضل يعني الأفضلية الأفضل إما أني أفهم وأسأل الله الجنوب لا يمس القرآن ولا يقرأ القرآن من ذاكرة إلا بخلاف الضرورة. فضيلة إخبار أنه كمان يسجد سجود القرآن. أين وأنا أجبت ليس هناك فرق بين أي ركن من أركان الصلاة من حيث أنه إذا فعل خارج الصلاة لا يشترط فيه ما يشترط للصلاة. أي ركن من أركان الصلاة إذا فعل خارج الصلاة لا يأخذ حكم الصلاة، يعني الجزء لا يأخذ حكم الكل. يعني مثلا كما نعلم جميعا الإنسان لا تصح صلاته إلا بتكبيرة الإحرام، إلا بأن يقول الله أكبر. أنا الآن جنب مثلا بجوز أن نقول الله أكبر؟ بجوز، لكن هذا ركن من أركان الصلاة لا يعطى للجزء حكم الكل. طيب أنا قرأت آية سجدة وأنا جنب بدي أسجد بجود؟ بيقولوا ما بجود. ليه؟ لأنه هي سجدة يا أخي، هي سجدة لكن خارج الصلاة. أما إذا بدك تسجدها مثلا إنسان نفترض عليه حتى تكون صورة عملية، عليه سجدة تلاوة، عليه سجدة تلاوة، قال السلام عليكم ورحمة الله وانتقض وضوءه من هون، بجوز أن يسجد سجدتي سهو؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه دون من الصلاة. لكن أنا عم أقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة فسجدت، ها سجودي هنا مثل قولي الله أكبر، لا فرق بينهما أبدا. قولي الله أكبر في الصلاة ركن، سجودي في الصلاة ركن، خارج الصلاة تكبيرتي ما هي ركن، سجودي للتلاوة ليس بركن. وهذا بيتفرع منه شيء ثاني، وهذا أيضا مش معلوم عند كثير من طلبة العلم، وهو نحن هون في الدار هي قبلتنا وأنا جالس هناك، قرأت آية بسجد إلى الشرق بسجد إلى الغرب، لا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط لسجود الصلاة إطلاقا. سجود الصلاة يشترط فيها طهارة الثياب، طهارة البدن، طهارة المكان، استقبال القبلة، كل ما يشترط للصلاة سجود إيش؟ لكن سجد التلاوة خارج الصلاة لا يشترط فيها أبدا. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي آخرها واسجد واقترب، سجد المسلمون والمشركون جميعا في المسجد الحرام لهول إيش؟ عظمة هذه الآيات. لا شك أن هدون كما تشاهدهم في المسجد الحرام شيء مستقبل القبلة، شيء منحرف عن القبلة. نحن نشوف المسلمين اليوم بسبب عدم انتباههم وكثرة غفلتهم هن في الصلاة منحرفين عن الكعبة. شاهدتوا هيك شيء ولا ما شاهدتوا؟ منحرفين عن الكعبة، هذا نحن شاهدناه. لذلك العلماء يقولون بالنسبة للذي يشاهد الكعبة يجب أن يستقبل عينها، والذي لا يشاهد الكعبة يكفي أن يستقبل جهتها. ولذلك قال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، بالنسبة لمين؟ للبعيد عن الكعبة التي لا يشاهدها. أما من كان في المسجد الحرام سواء في الأرض أو فوق لازم يستقبل عين الكعبة. ولذلك مع الأسف لجهل الناس والحجاج إلى بيت الله الحرام بيروهم شأن يؤدوا فريضة هي فريضة الحج بيضيعوا فرائض صلوات بيضيعوها. ليه؟ ما في عنده العلم أن هناك في المسجد الحرام يجب أن تستقبل عين الكعبة ولو في زاوية من الزوايا. يعني مثلا هاي الكعبة معليش استقبلت هون أو استقبلت هون، أما استقبل هيك ما صحيح صلاة. أيوة، فقصدي أن أقول هذا السجود الذي سجده الرسول عليه السلام لما قرأ واسجد واقترب وسجد معه المؤمنون وسجد معه المشركون كانوا كما هم، يعني سجدوا شيء اللي مستقبل عين الكعبة، شيء منحرف عنها يمينا شيء يسارا، جلوس طبيعي تماما. لذلك المسألة تحتاج الحقيقة إلى دقة وإلى تحرير. فنحن نقول قراءة القرآن يجوز في كل أحواله طاهرا أم جنوبا. لماذا؟ لأن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله في كل أحواله، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا ينام وهو جنب، وما يغتسل حتى في رمضان إلا قبيل الفجر قبل إمساك، قبل الإمساك، قبل الإمساك. فيغتسل. إذن هو عليه السلام نام جنبا لبيان جواز هذا، لكن الأفضل أيضا لا تنام إلا على طهارة. الشاهد، لما الرسول نام جنبا كان من سنته أنه لا ينام إلا بعد ما يقرأ سورة تبارك، كان من هديه لا ينام إلا يقرأ قل يا أيها الكافرون المعوذتين قل والله أحد.